كتاب الوصايا سنة وصية بخمسين ملك مالا كثيرا للذي بعد ترك ودون إذني لم تجز لوارثي ولم تزد لغيره عن ثلثي وللفقير يكره الإيصاء إن لم يكن لوارث غناء وجاز أن يوصي من إذا هلك لوارث له بكل ما ترك وصح الإيصاء لوارث غدا ليس بوارث وعكسه رددا وبعد موته القبول يعتبر وإن يطل وملكه به استقر ورد من قد قبل الوصية رد فإن رضوا تكن عطية وإن يقل موص لعمر إنما أوصى به لخالد إن قدما فهي لخالد إذا حياته جاء وللآخر حيث فاته وإن يقل أدوا به ما وجبا أدوا فإن يبقى وإلا وجبا.